بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي جرى بحث حول المقارنة بين كتاب الأربعين للنووي رحمه الله وكتاب جوامع الأخبار لابن سعدي رحمه الله، وكنت طلبت من الإخوة مراجعة الكتابين وعقد المقارنة بينهما، فعدد من الإخوة جزاهم الله خيرا قدموا أوراق فيها المقارنة بين الكتابين. أقرأ عليكم نتيجة ما كتبه أحد الإخوة دون ذكر التفاصيل التي كتب، وإنما أذكر لكم إجمالا النتيجة. فيقول أن الأحاديث التي وردت عند النووي وردت عند العلامة بن سعدي، يعني الأحاديث التي اشترك ورودها في الكتابين أو وردت في الكتابين معا، يقول عددها 11 حديثا. ثم ذكر الأحاديث التي انفرد بها النووي عن العلامة بن سعدي، وذكر أن عددها 31 حديثا، وهذا عدد يعني كبير، تستفيدون منه فائدة أن كتاب ابن سعدي رحمه الله لا يغني عن الأربعين. نعم، كان يغني عنها لو كان أتى على حديث الأربعين وزاد، لكن في الأربعين للنووي 31 حديثا ليست موجودة في جوامع الأخبار لابن سعدي، وهذه نتيجة مفيدة. جزا الله الإخوة الذين أفادونا بها. وبناء على ذلك، فإن العناية أولا بالأربعين للنووي رحمه الله، ثم بعد ذلك تكون العناية بجوامع الأخبار لابن سعدي رحمه الله، ويكون كتاب ابن سعدي مكملا لما جمعه الإمام النووي، إضافة إلى ما زاده على أحاديثه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. والآن نبدأ بالحديث الثالث من أحاديث جوامع الأخبار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث الثالث من أحاديث هذا الكتاب هو حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه كما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن ليس في صحيح مسلم تكرار الدين النصيحة، وإنما وردت فيه مرة واحدة، وقد جاء التكرار ثلاثا في مستخرج أبي نعيم أو أبي عوانة رحمه الله على صحيح مسلم بهذه الزيادة، تكرار النصيحة ثلاث مرات، وهي زيادة صحيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة مكررا ذلك 3 مرات يدل دلالة واضحة بينة على مكانة النصيحة من الدين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدين بها، قال الدين النصيحة، وهذا يدلنا على مكانة النصيحة من الدين وعظم شأنها منه. وقوله الدين النصيحة يدل على أن النصيحة لا بد أن تكون مصاحبة لعبد الله المؤمن في كل أمور الدين، بمعنى أن كل أمور الدين لا بد أن تكون مصاحبة أو محفوفة بالنصيحة. والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وعملا. النصيحة كلمة جامعة تتضمن إرادة الناصح أو قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وعملا، هذه هي النصيحة. والدين النصيحة في كل أبوابه وفي جميع مجالاته وفي كل ما يدعو إليه، وكل حقوق الدين التي أمر بها لا بد أن تقام على النصيحة وتبنى عليها. وهذا يؤكد لنا أهمية عناية المؤمن بالنصيحة في كل أمور الدين. والصحابة رضي الله عنهم حريصون على الخير وسبقون إليه، ولما قال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وكرر لهم ذلك أدركوا مكانة النصيحة في الدين وعظم شأنها منه، وطرحوا سؤالا يدل على كمال فهمهم وحسن علمهم وتمام رغبتهم. لما قال لهم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ هذه النصيحة التي هي الدين لمن نقدمها ولمن تكون؟ ولتلاحظ أيها الموفق أن هؤلاء الأخيار تلقوا الأمر بالقبول وتقبلوه بالرضا، واتجه سؤالهم إلى مجالات التطبيق، ولهذا فإن سؤالهم يدل على تمام رغبة وكمال حرص وحسن قبول. لما قال لهم الدين النصيحة قالوا لمن؟ أي لمن نقدمها ولمن تكون؟ وكأن معنى قولهم لمن يتضمن قبولهم للأمر ورضاهم به. بقي عليهم معرفة المجالات التي تكون فيها النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام مجالات النصيحة إجمالا، وأن النصيحة تكون لله وتكون للرسول صلى الله عليه وسلم وتكون لكتاب الله وتكون لأئمة المسلمين وتكون لعامتهم، 5 مجالات، وهي في كل مجال بحسبه. فالنصيحة لله لها شأن وللرسول لها شأن، وللكتاب لها شأن، ولأئمة المسلمين وعامتهم لها شأن. ولهذا وجب على من أراد النصح عملا بهذا الحديث أن يعرف شأن النصيحة في كل مجال من مجالاتها وكل باب من أبوابها، يعرف كيف تكون النصيحة لله، وكيف تكون النصيحة لكتابه، وكيف تكون النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا وجدت المعرفة والعلم الصحيح قام عليها النصح بالعمل والتطبيق، وتحقق فيه النصح إرادة وعملا، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن لا يدري ما النصيحة كيف يسديها وكيف يقدمها وكيف تقع منه، ولربما أخطأ الإنسان سبيل الخير وهو يظن أنه من الناصحين، وهذا باب خطير. يدلنا أيها الإخوة على أن فهم النصح في الدين أساس لا بد منه لتحقيق النصح، وإلا قد يقع الإنسان في الخطأ وفي نقيض النصح وضده وهو يظن نفسه من الناصحين ويحسب أنه من المصلحين. وقد قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا من أسس النصيحة التي لا قيام لها إلا عليها معرفة النصح ومعرفة حقيقته، النصح لله والنصح لكتابه والنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. ومن لم يكن عالما بسبيل النصيحة ما هو كيف يكون ناصحا، وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وإذن فإن من أهم ما يكون في هذا الباب باب تحقيق النصيحة المطلوبة في هذا الحديث فهمها الفهم الصحيح. وأما أولا فالنصيحة لله وهي أعظم أبواب النصيحة وأجلها على الإطلاق. كيف يكون العبد ناصحا لله؟ وقد عرفنا أن النصيحة هي قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وعملا. كيف يكون العبد ناصحا لله وكيف تكون النصيحة لله جل وعلا؟ والنصيحة لله تكون بمعرفة الله جل وعلا معرفة صحيحة على ضوء ما دل عليه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد كلما كان بالله أعرف كان إلى الخير أقرب وعن الشر أبعد. إذا عرف ربه وعرف أسماءه وعرف صفاته وعرف عظمته وجلاله وكماله وكبرياءه فإنه دخل من بوابة النصح العظيمة وولج من سبيلها المبارك. وأساس الخير معرفة الله، وأساس الشر الجهل به. ولهذا لا بد في النصيحة لله جل وعلا من معرفة الله جل وعلا ولهذا تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة معرفة بالرب العظيم وبأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ونعوته الكريمة وجلاله وجماله وكماله سبحانه ليعرفه العباد. ومن النصيحة لله جل وعلا الإقبال على طاعته وإخلاص الدين له والخضوع له جل وعلا والتذلل بين يديه وتوحيده والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله صغيره وكبيره. ومن النصيحة لله طاعته سبحانه وامتثال أوامره والابتعاد عن نواهيه. ومن النصيحة له سبحانه وتعالى تصديق أخباره وكل ما ذكره جل وعلا عن نفسه أو عما أعده لعباده في اليوم الآخر أو غير ذلك مما ذكره جل وعلا، فهذا كله من النصيحة لله جل وعلا. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بمحبته وتقديم محبته عليه الصلاة والسلام على النفس والنفيس وعلى الوالد والولد والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فالنصيحة له صلى الله عليه وسلم تكون بمحبته وتقديم محبته على محاب الإنسان من والد وولد وتجارة وديار ومساكن وغير ذلك. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم معرفة قدره وتعظيمه عليه الصلاة والسلام التعظيم اللائق به دون غلو ولا جفاء ودون إفراط أو تفريط، بل توسط واعتدال. وليس من النصيحة له عليه الصلاة والسلام أن نغالي في مدحه بأن نصفه بما لا يوصف به إلا رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى، فهذا ليس من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سمع امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، غضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. ولما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالعمل بهذه الأحاديث من النصيحة له، وليس من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام الغلو فيه، فهذا ضد النصيحة ونقيضها. وقد أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام في حياته، وأنكر ذلك أتباعه بعد مماته. ما وقد ظن أقوام بسبب الجهل بدين الله عز وجل أن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ورفع قدره فوق درجة العبودية وإعطاءه من خصائص الإلهية من النصيحة له، وهيهات أن يكون ذلك نصحا، وهيهات أن يكون ذلك نصحا. قرأت مرة أبياتا شعرية يمدح صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدرها بقوله: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. أهذا نصح للنبي عليه الصلاة والسلام أم أنه إخلال بالدين وانتقاص للتوحيد وهضم لجناب الربوبية ومقام الإلهية؟ وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في تذلله ومناجاته ودعائه لربه عندما يأوي إلى فراشه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي من يظن أنه ناصحا له عليه الصلاة والسلام فيغالي في مدحه ويجعل ما هو خاص بالله للرسول عليه الصلاة والسلام، فليس هذا من النصيحة أبدا. وكذلك دعاؤه من دون الله، دعاؤه من دون الله هذا ليس من النصيحة. كان يقول القائل مدد يا رسول الله، أو أغثني، أو من علي بكذا، أو أعطني كذا، أو لا تحرمني من كذا، أو أن يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. فذاك كله ليس من النصيحة له، لأن هذا حق لله. والنصيحة حقا أن يقال: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذه هي النصيحة حقا وصدقا. ولهذا لا بد من فهم النصيحة، ولا يؤتى الإنسان من باب عاطفة جياشة وقلبا محب دون بصيرة وعلم بدين الله، فإن الأمر إذا كان كذلك وجد الخطأ ونشأ الخلل ووجد الانحراف. ولهذا أكدت في بداية الحديث على أهمية فهم النصيحة على وجهها الصحيح، حتى لا يقع العبد في الخلل من حيث أراد الصواب، ولا يقع في الفساد من حيث أراد الإحسان. وكثير من هؤلاء أرادوا خيرا، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ وهل كل من أراد الخير أدركه؟ ليس كل من أراد الخير يدرك الخير، وإنما يدرك الخير من يقيم دينه على أسس صحيحة وبناء سليم، وعلى أدلة الشرع الحكيم، وعلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على الأهواء المحدثة والعواطف المجردة، فإن هذا ليس من النصح. فهذه النصيحة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والنصيحة لكتاب الله تكون بقراءة القرآن وتدبره وتلاوته حق تلاوته، حفظا لحروفه وفهما لمعانيه وعملا بما يقتضيه. وهذه هي تلاوة القرآن التي قال الله عز وجل عنها: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فإن تلاوة القرآن حق تلاوته تكون بهذه الأمور الثلاثة: بالحفظ والفهم والعمل. والقرآن أنزل ليعمل به، لتفهم آياته ولتتدبر معانيه وليعمل بما دل عليه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول؟ فتدبر القرآن وحسن فهمه ومعرفة معانيه ودلالاته والعمل بما يقتضيه هو النصيحة له. والنصيحة للقرآن ولكتاب الله عز وجل إنما تكون بذلك، بالقراءة وحسن الفهم والعمل بما دل عليه القرآن. أرأيت أخي الموفق لو أنك قرأت قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا في غير موضع، وقرأت قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وقرأت أوامر القرآن ونواهيه، ولكنك مع القراءة أعرضت عن العمل، أتكون بذلك من الناصحين للقرآن؟ يأمرك القرآن ولا تأتمر، وينهاك ولا تنتهي، أتكون للقرآن من الناصحين؟ تفكر وتجد الجواب حاضرا في ذهنك. فالنصيحة لكتاب الله جل وعلا إنما تكون بالقراءة والفهم والعمل، بذلك يكون العبد من الناصحين لكتاب الله عز وجل، وبذلك يكون للقرآن أثرا عليه في حياته وفي سلوكه وفي أدبه وفي معاملته. لا يكون حظه من القرآن مجرد إقامة حروفه دون إقامة حدوده. قد تكلم الحسن البصري رحمه الله عن جماعة من القراء وجدوا في زمانه، قال: يقول أحدهم قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، إشارة إلى حسن التلاوة وجمال التجويد والترتيل والحفاظ على المخارج ونحو ذلك. يقول أحدهم قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يقول الحسن وقد أسقطه كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، وقد أسقطه كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. والله يقول ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الورعة. إذا كان شانه مع كتاب الله كذلك، إقامة للحروف دون إقامة لأوامر القرآن ونواهي القرآن، تجده مع إقامة الحروف معرضا عن أوامر القرآن، متهاونا بالصلاة، يغشى الكبائر والمحرمات، أيكون بذلك من أهل القرآن والناصحين له؟ يجب أن يتذكر الناصح لنفسه في هذا الأمر، أن يتذكر فيه مليا حتى يكون من أهل القرآن حقا وصدقا ومن العاملين به. أما مجرد التجويد والترتيل وإقامة الحروف مع التعطيل لأوامر القرآن وعدم الامتثال لأوامر القرآن وعدم الانتهاء عن نواهي القرآن فليس هذا من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. والنصيحة لأئمة المسلمين هو الأمر الرابع في هذا الحديث، وهم الأمراء وولاة أمر المسلمين، فيكون بامتثال ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجاههم، والقيام بما دل عليه القرآن والسنة من حقوق نحو هؤلاء. والله عز وجل بين في كتابه ما على الناس تجاه الأمراء وولاة الأمر، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته. وأهل العلم أفردوا الأحاديث المتعلقة بهذا الباب في مؤلفات جامعة وفي كتب خاصة ضمن كتب الحديث، ويكفي في هذا مطالعة ما جمعه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه، جمع الأحاديث الواردة في هذا الباب وما ينبغي أن يكون عليه الناس أو ما يقوم به عامة الناس من حقوق تجاه الولاة والأمراء. ودين الإسلام بين ذلك، ولا يكون الإنسان ناصحا لولاة الأمر إلا إذا قام بما دل عليه الكتاب والسنة تجاهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا يأمران إلا بكل خير ولا ينهيان إلا عن كل شر. فالنصيحة للأمراء إنما تكون بذلك. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعة ولاة الأمر، ولم يعطهم مطلق الطاعة كما في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإنما أعطاهم طاعة في حدود طاعة الله. ولهذا جاء الحديث مبينا، قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية وأمر بمنكر لا يطاع ولا يسمع، لكن يبقى حقه الشرعي ماضيا قائما به عبد الله المؤمن. ولهذا جاءت السنة بضوابط مهمة لا بد من مراعاتها مع ولاة الأمر، ولا تنتظم مصالح المسلمين إلا بها. قد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا فيها النهي عن نزع اليد من الطاعة وعن مفارقة الجماعة. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. وجه عليه الصلاة والسلام وقال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. وجه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب على المؤمن أن ينظر إلى حقوق ولاة الأمر التي أمر بها شرعا، ويأتي بها تدينا وتقربا إلى الله، لا تزلفا للولاة وطلبا للمصالح الدنيوية، وإنما تقربا إلى الله عز وجل وطلبا لثوابه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أسف أن بعض الناس إذا قرأت عليه الأحاديث المتكاثرة التي فيها الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر إذا قرأت عليه الأحاديث التي من هذا النوع أصيب بدنه بقشعريرة وتوتر من ذكرها، وود أن لو كتمت ولم تذكر، وهذه مصيبة. أليس الذي قال هذه الأحاديث هو الذي قال أحاديث الصلاة وأحاديث الصيام وأحاديث الأوامر والنواهي؟ الذي أمر بهذا هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلماذا يصاب البعض بوحشة منها ونفور من سماعها؟ على أي شيء يدل هذا؟ ألا يدل على خلل ونقص في الإنسان؟ ولهذا يجب على المؤمن أن يكون ناصحا لولاة الأمر، لا بالطريقة التي هو يرتضيها ويراها ويؤديه فهمه أو يؤدي فهمه إليها، وإنما يكون ناصحا لهم بالطريقة الشرعية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون قيامه بهذه الأمور طاعة لله وتقربا إليه وطلبا لثوابه سبحانه، لا تزلفا وتملقا وإرادة للدنيا. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويجب أن يكون المؤمن ناصحا لولاة الأمر كما أمر في كتاب الله وكما أمر في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وحقيقة في خضم الفتن وتكاثر الشرور وكثرة دعاة الفتنة، يتأكد على الناس مراجعة الأحاديث التي تتعلق بحقوق الولاة حتى يكون سيرهم في الباب على بصيرة وعلى معرفة بدين الله تبارك وتعالى وعلى ما ينبغي عليهم شرعا تجاه ولاة الأمر. وكثير من الناس بسبب قلة البصيرة وعدم الدراية بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقعون في هذا الباب بأنواع من الخلل والفساد، مما يترتب عليه أنواع من الشرور والأضرار التي تقع عليهم وعلى الآخرين لجهلهم بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبما ينبغي عليهم من واجبات وحقوق تجاه ولاة الأمر. ولا يقول الإنسان: أنا لا أفعل إلا إذا فعل معي كذا، وإنما الواجب أن يؤدي العبد الذي عليه ويسأل الله الذي له. ولهذا انظر في الحديث قال: اسمع واطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. ولا يكون قيام الإنسان بحقوق ولاة الأمر على وجه المقايضة والمقابلة، وإنما يكون قيامه بها على وجه التدين والطاعة لله عز وجل. فهذه النصيحة التي أمرنا بها. ولهذا على الإنسان في الفتن أن يتأمل في الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأن يقرأ على أقل تقدير ما جمعه مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه، ويكون سيره في هذا الباب على هذا الأساس. وبسبب عدم البصيرة في هذا الأمر كما أشرت يقع الناس في أنواع من الخطأ، ومن ذلك سب الأمراء. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أمراءكم، ثبت عنه الحديث: لا تسبوا أمراءكم. ليس سب الأمراء من النصيحة أبدا، إذا كان عند الأمير خلل أو نقص أو مخالفة فلا تسبه، وإنما أدعو الله بصلاحه. وقد قال بعض السلف: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأن صلاحه له ولرعاياه، فيدعو له. وقد قال السلف قديما: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وبدعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: لا تسبوا أمراءكم. فالنصيحة للأمراء تكون بالدعاء لهم بالخير، تدعو له بالتوفيق، تدعو لهم بالصلاح. إذا بلغك عن السلطان أنه فعل منكر وفعل أمرا فيه مخالفة شرعية، ليس معنى قولنا أن تدعو له أن تقول جزاه الله خيرا على هذه المخالفة وبارك الله فيه عليه، لا، ليس هذا هو، وإنما تقول: هداه الله، أصلحه الله، وفقه الله، دله الله للصواب، أرشده الله للخير. وقد أخبرني من سمع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو يطوف بالبيت، يقول: مشيت إلى جنبه فسمعته يقول: اللهم وفق ولاة أمرنا، ويكررها وهو يطوف بالبيت. فهذه من النصيحة لولاة الأمر، هذه من النصيحة لولاة الأمر، وهذا دليل على أن القلب لا غل فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، وما هي الخصلة الثالثة؟ والنصيحة لمن ولاه الله أمرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، والنصيحة لمن ولاه الله أمرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا الباب باب مهم من أبواب العلم، وباب عظيم من أبواب الخير، ينبغي أن يكون فيه العبد من الناصحين. والله لن تكون من الناصحين إلا إذا سرت في هذا الباب على ضوء السنة، ولتطرح الأهواء، وليطرح ما في النفس من ميولات أو رغبات أو تتبع للحظوظ الخاصة، حظوظ النفس، كل ذلك ليطرح جانبا، ولتمضي السنة، وليبقى العمل بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولن تكون من الناصحين كما أمرت لولاة الأمر إلا بذلك، النصيحة لهم على ضوء ما جاء في كتاب الله العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأقول مرة ثالثة: تفعل ذلك تدينا وتقربا إلى الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزلقا وتملقا وطلبا لشيء من مصالح الدنيا، فإن هذا دين وقربة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما معناه: ينبغي أن تتخذ الإمارة دينا يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وأن يكون سمع الإنسان وطاعته للأمراء وقيامه بحقوق الأمراء أمر يفعله تدينا وتقربا إلى الله عز وجل، وطاعة واتباعا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يكون سبيل الإنسان في هذا الباب سبيل أهل الجاهلية. بعض الناس لديه في هذا الباب نعرة جاهلية شبيهة بمقالات الجاهليين: أفعل هذا وأنا أبو فلان. نعرة جاهلية، يضع السنة جانبا وينطلق بانطلاقه ليست قائمة على دليل ولا على اتباع سبيل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه النصيحة لولاة الأمر، هذه هي النصيحة لولاة الأمر على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وألخص لكم ما سبق في كلمة واحدة. النصيحة لولاة الأمر، أو من النصيحة لولاة الأمر، أن تقرأ كتاب الإمارة من صحيح مسلم، وتنظر في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمل بها منشرحا صدرك، مطمئنا قلبك، ترجو بذلك ثواب الله والدار الآخرة، ولا تريد شيئا من مطامع الدنيا وحظوظها. هذا ملخص ما يتعلق بالنصيحة لولاة الأمر. أما النصيحة لعامة المسلمين فهذه باب عظيم مبارك، ينبغي على المؤمن أن يحسن العناية به فهما وتطبيقا. وأول ما يكون في هذا الباب معرفة حقوق عامة المسلمين، كل حسب حاله، وكل تعرف حقوقه اللائقة به. فللوالدين حقوق، وللجيران حقوق، وللأصدقاء حقوق، وللعلماء حقوق، وللأبناء حقوق، وكل له حقوقه، وقد جاءت مبينة مفصلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها أهل العلم في الكتب الخاصة بالآداب. ومن أحسنها وأوعبها وأجملها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، فهذا كتاب عظيم في هذا الباب. ولهذا إذا أراد المسلم أن يقوم بحقوق عامة المسلمين فعليه أولا أن يعرف ما هي حقوقهم، ما هي حقوقهم على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأول ما ينبغي أن يقدم من حقوق لعامة المسلمين للوالدين. ولهذا أحسن البخاري صنعا رحمه الله بأن بدأ كتابه الأدب المفرد بباب بر الوالدين، لأنهم أحق الناس بالقيام بهذه الحقوق، وصدره بالحديث أي الناس أحق بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. وبعض الناس قد يحسن القيام ببعض الحقوق مع الآخرين لكنها تكون معطلة مع الوالدين. ولهذا أهم ما يكون في النصيحة لعامة المسلمين معرفة حقوقهم أولا على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم بحق كل على ضوء ما يليق به مما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما أشرت ينفعك كثيرا في هذا الباب قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله كاملا، تنظر في الآداب التي وردت فيه والتي جمعها، وتجتهد في تطبيقها والقيام بها لتكون لعباد الله من الناصحين. وأما يسألك عن الأساس الذي تبنى عليه النصيحة لهؤلاء عموما، فإنك تجدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث جامع في هذا الباب، ومن قام بهذا الحديث قياما صحيحا وحقق ما يدل عليه الحديث فإنه أتى بالنصيحة بأوسع أبوابها وأتم مجالاتها. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك أي من الخير، وتكون معاملتك لإخوانك مبنية على هذا الأساس. ويكمل المعنى الوارد في هذا الحديث ما ثبت في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذا حديث مكمل للحديث السابق. الحديث السابق فيما يتعلق بباطن الإنسان وقلبه، وهذا الحديث فيما يتعلق بعمل الإنسان أن يأتى للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. فالنصيحة للناس تكون بهذا، بالعمل بهذا، تحب لهم ما تحب لنفسك، وتعاملهم بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. ولهذا إذا سألت ما النصيحة للأم، ما النصيحة للأم وهي أحق الناس بحسن النصيحة، ما النصيحة لها؟ أن تحب لها ما تحب لنفسك، وأن تأتي إليها الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. وبعبارة أوضح وأصرح وأبين، النصيحة للأم تمام النصيحة للأم وكمالها أن تتصور نفسك لو أنك أنت الأم، ما الذي تريد من ابنك أن يعاملك به؟ فما تحبه لنفسك لو كنت أما تفعله معها، هذا هو النصيحة. وهكذا قلت الأب والأخ والابن والجار ومع كل أحد. هذه الطريقة التي يتم بها تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله: وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. ومن النصيحة لهم البعد عن الغش والكذب والغدر والخديعة والغيبة والنميمة والتجسس وغير ذلك مما نهى عنه الإسلام. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن النصيحة لعباد الله المؤمنين قراءة هذه الأحاديث وفهمها وتطبيقها، وقراءة نظائرها من الأحاديث الواردة في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم المبينة لحقوق عباد الله. فهذه النصيحة لعامة المسلمين باختصار. والحديث عموما اشتمل على النصيحة وبينها بأتم ما يكون وأحسن ما يكون من البيان. النصيحة لله بالقيام بحقوقه سبحانه، والنصيحة للقرآن بالقيام بحقوق القرآن، والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام بالقيام بحقوقه عليه الصلاة والسلام، والنصيحة لولاة الأمر بالقيام بحقوقهم، والنصيحة لعامة المسلمين بالقيام بحقوقهم. وكل ذلك يقوم به العبد يطلب به ثواب الله عز وجل. حتى فيما يتعلق بمعاملة الناس والنصيحة لهم، إنما يفعل ذلك تدينا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذه كلها تفعل طلبا لثواب الله وطلبا لما أعده سبحانه وتعالى للمطيعين لأوامره المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين من الناصحين له ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لشيء مما أمرنا به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. هذا الحديث الرابع من الأحاديث التي جمعها المصنف رحمه الله، وهو في ذكر قصة هذا الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذه المسألة: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسرون غاية السرور ويفرحون غاية الفرح إذا جاء أحد من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتهيبون، فإذا جاء من يسأله فرحوا بذلك فرحا بما يأتي من فوائد عظيمة وبيان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جوابات أسئلة السائلين. والأسئلة التي كانت تطرح عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتعددة، منها ما هو في العقيدة، ومنها ما هو في العبادة، ومنها ما هو في الآداب، وهي فتاوى طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم. قد جمع ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين جملة كبيرة منها باسم فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبعت مفردة بهذا العنوان: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلها من هذا القبيل، الأحاديث التي فيها سؤالات وجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب عنها. وقد قام أحد الأفاضل من أبناء الشارقة بجمع رسالة علمية عن فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة جمعا ودراسة، وكتب في هذا الموضوع مجلدين جمع فيها الأحاديث جمعا جيدا، وخرجها تخريجا جيدا، وعلق عليها تعليقا نافعا. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر طبعها ونشرها، بل إنني أتمنى أن يقوم بذلك إدارة الأوقاف في الشارقة، لأن الكاتب من أبناء الشارقة ومن التشريع لطلاب العلم في هذا البلد نشر الجهود المؤصلة الجيدة في هذا الباب. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر نشر هذا الكتاب والإفادة منه. على كل حال، قوله دلني على عمل، هذا استفتاء، دلني على عمل، واستفتاء طرح على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأعرابي، قال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. ولك أيها الموفق أن تتأمل في استفتاءات هؤلاء الأخيار، وإذا أحسنت التأمل في هذه الاستفتاءات وجدت أنها قائمة على النصيحة للنفس، بخلاف كثير من الاستفتاءات التي تطرح لا لشيء إلا للتشغيل وإثارة البلبلة ونشر الشكوك بين الناس، ولا يقصد بها نفعهم، ولا يقصد أيضا بها نفع الناس. وأمثال هذه السؤالات لا خير فيها، وإنما الخير كل الخير في مثل هذه الأسئلة المباركة التي تدل على رغبة في العمل ونصيحة للنفس وإرادة للخير. دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، هذا مراده بالسؤال. انظر مثيل هذا في قول وفد عبد القيس عندما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أتيناك في هذا الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا مراد بالسؤال، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. ومثله أيضا حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الآتي، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فكانت لهم همة عالية في سؤالاتهم تدل على خير ورغبة في الخير والصلاح، وهكذا ينبغي أن تكون السؤالات، أن تطرح السؤال إما لنفع نفسك لجهلك بحكم ما تسأل عنه، أو لنفع غيرك بتعليمهم ما يجهلون. وهذا أيضا سؤال نافع، إذا أدركت خطأ كثير ممن معك في مسألة معينة فطرحت سؤالا على عالم ما حكم كذا وأنت تعرف الجواب، لكنك تريد بهذا السؤال أن تنفع الحاضرين وأن تعرفهم بالحكم، فهذا سؤال فيه خير. ولهذا ينبغي أيها الإخوة مراعاة النية الصالحة بطرح السؤال حتى تثاب على سؤالك، وحتى يكون سؤالك في ميزان حسناتك يوم تلقى الله، لأنك تطرح السؤال لمقصد شرعي وغاية نبيلة فتستفيد من السؤال. وإذا كان السؤال على خلاف ذلك فعدم طرحه خير من طرحه. قال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. ولاحظ هنا الرجل متهيئ للعمل وراغب في دخول الجنة، لكن يريد ماذا؟ أن يبين له الطريق، وأن يبين له العمل الذي يقوم به لأن يكون من الداخلين. ولعلك هنا تستفيد فائدة عظيمة، ألا وهي أن استحضار الجنة ونعيمها وثوابها وما أعده الله تبارك وتعالى لأهلها سائق وقائد للخير. فإذا كانت الدار الآخرة وما فيها من الثواب وأيضا ما فيها من العقاب نصب عينيك، فإن هذا يسوقك للخير لتحصل الثواب وتسلم من العقاب. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أول ما أمره أمره بالتوحيد والإخلاص، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فأول ما أمره به أمره بالإخلاص. وهذا فيه فائدة مهمة، أن التوحيد هو أول ما يبدأ به، وهو أساس الأعمال الذي عليه تبنى، ولا قبول لأي عمل من الأعمال إلا إذا أقيم على التوحيد الخالص. ولهذا فإنه أول ما يبدأ به. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالصلوات 5 تكون متى؟ بعد التوحيد. وأول ما يبدأ به هو التوحيد، توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. فبدأ بذلك، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي الحديث فائدة نفيسة جدا، تشترى بغالي الأثمان، من أنفس ما يكون. قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي أحاديث أخرى ماذا قال؟ من الحديث وفد عبد القيس لما قالوا له: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: وما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. إذا ضمنت الحديثين ما النتيجة التي تظهر لك؟ إذا ضمنت قوله في أول حديث وفد عبد القيس شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله لهذا الأعرابي: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ما الفائدة التي تظهر لك؟ معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله الذي جهله كثير من الناس ممن ينطقون بها ويتلفظون بها. ولهذا بعض الناس إذا سئل عن معنى لا إله إلا الله فسرها بتوحيد الربوبية، يقول: أي لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو نحو ذلك من التعريفات التي تدل على عدم علم وبصيرة بمعنى لا إله إلا الله. وهذا الحديث مبين وشارح. ولهذا لا قيل لأحدنا: ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ فقال في الجواب: معناها تعبد الله ولا تشرك به شيئا. رأيكم بالجواب؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ما رأيكم في هذا الجواب؟ جواب واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذكر التوحيد بلفظ الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، ومرة ذكر التوحيد بمعنى تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. عرفنا أن هذه فائدة نفيسة جدا نأخذها من هذا الحديث في تفسير وبيان معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تقوم على ركنين هما النفي والإثبات، النفي في أولها والإثبات في آخرها. لا إله نفي، إلا الله إثبات. والنفي الذي في أولها هو للعبودية عن كل من سوى الله، لا إله، فهذا نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية لله وحده. فقولك لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي قاله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فقوله تعبد الله هذا ما دل عليه قوله إلا الله، وقوله لا تشرك به شيئا هذا ما دل عليه قوله لا إله. فإذا تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قول الله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وما كان في معنى هذه الآيات كله تفسير للا إله إلا الله وبيان لمعناها. أيضا قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، كل هذا بيان لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا هو أساس الدين الذي لا قيام للدين إلا عليه. ثم ذكر بعد التوحيد إقام الصلاة، قال تقيم الصلاة المكتوبة، ولم يقل تصلي، وإنما قال تقيم الصلاة كما قال الله عز وجل وأقيم الصلاة في أكثر من آية. وإقامة الصلاة إنما يكون بالمحافظة على وقتها وشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله المكتوبة أي التي كتبها الله عليه شرعا، والكتابة هنا كتابة شرعية، لأن الكتابة نوعان: كتابة شرعية وكتابة كونية قدرية. والكتابة هنا الكتابة الشرعية، وهي نظير قوله كتب عليكم الصيام أي شرعه، كتبه عليكم شرعا. والصلوات المكتوبة أي كتبها الله عز وجل على عبادهم شرعا، وألزمهم بها وافترضها عليهم. قال تقيم الصلوات المكتوبة. والصلوات المكتوبة هي خمس صلوات في اليوم والليلة: ركعتان في الفجر، وأربع في الظهر، وأربع في العصر، وثلاث في المغرب، وأربع في العشاء. هذه هي الصلوات المكتوبة. قال تقيم الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة أي التي فرض الله عليك، وهي نصيب من المال يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء، كما جاء في حديث معاذ: ثم أخبرهم بأن الله عز وجل افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهي نصيب من المال يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء، وهو زكاة للمال ونماء له وبركة فيه. وما نقصت صدقة من مال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتصوم رمضان، وصيام رمضان هو شهر في السنة يصومه العبد إيمانا واحتسابا، قد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لما سمع هذا الأعرابي هذه التوجيهات المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، أي أنه سيحافظ على هذه الفرائض التي أمره الله عز وجل بها. وبينها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه لا يزيد عليها أي النوافل والمستحبات، وإنما سيقتصر على فعل الفرائض. ومن كان مقتصرا على فعل الفرائض تاركا للمحرمات فإنه من المقتصدين، لأن أقسام عباد الله المؤمنين ثلاثة، جاء بيانها في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فذكر المقتصد، والمقتصد هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم، وهذا الأعرابي التزم ذلك أن يكون مقتصدا يعني فاعلا للواجبات، فاعلا للواجبات تاركا للأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه مثل القتل والزنا والسرقة ونحو ذلك من المحرمات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، أي فعل الفرائض. وعموم الحديث يدل على الأمرين معا: فعل الواجب وترك المحرم، لأن هذا كله فرض لازم في حق كل معين، كما أنه يجب على كل معين فعل الصلاة يجب على كل معين ترك المحرمات كالقتل والزنا ونحو ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. قال: والذي لست بيده لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي نظير هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. وفي لفظ قال: لا إن صدق لا يدخلن الجنة. فهذا سبيل المقتصدين، المقتصد هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم وهذا يدخل الجنة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان أن المقتصد والسابق بالخيرات كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب. المقتصد والسابق بالخيرات كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب، لكن درجاتهما في الجنة متفاوتة، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عمل. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. وأما الظالم لنفسه فإنه عرضة للعقوبة، من ظلم نفسه بالمعاصي التي دون الشرك فإنه عرضة للعقوبة، وإذا عاقبه الله عز وجل وأدخله النار لظلمه لنفسه فإنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ما يمكن بيانه في هذا المقام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.